بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، كان فيما مر معنا بالأمس ما يتعلق بكراهية أن يصلي الإمام في موضع ماذا؟ في موضع المكتوبة، في موضع ماذا؟ المكتوبة. وذكر الشيخ أن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه لا يعرف إلا ما جاء عن علي، وما جاء عن علي حسن، ما جاء عن علي حسن، أي ينهى الإمام أن يصلي بعد المكتوبة في مكان المكتوبة قبل أن يتكلم وقبل أن يتحدث. هذا ما صح إلا عن علي، جاء عن أبي هريرة لم يثبت، وجاء عن المغيرة أيضا ولم يثبت، وهكذا أيضا ما يتعلق بالإمام. أما ما يتعلق بعموم ماذا الحديث، هذا في مسلم، في مسلم عن معاوية ماذا بن أبي سفيان، عن معاوية ماذا بن أبي سفيان، ومر الكلام على هذه التفاصيل وعلى هذه المسألة، وأن المسألة كراهة لا تحريم بالإجماع، وأن المسألة كراهة لا تحريم بالإجماع. وقد ذكرنا الدليل وذكرنا التعليل، بل تعليلات ذكر العلماء، تعليلات ذكر العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال: ولا ينصرف المأموم قبله، أي قبل الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وهذا كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم ماذا؟ إمامهم، إمامهم أخبرهم عليه الصلاة والسلام، ثم نهاهم عن المسابقة، ثم نهاهم عن المسابقة. وهذه المسألة وإن كانت مرت معنا، لكن نحتاج أن نتذاكر هذه المسألة لأنها مهمة جدا، وهو أن الإمام إمام، أن الإمام ماذا؟ إمام، فلا يصلح ماذا إلا أن يتابع، فلا يصلح ماذا إلا أن يتابع، فلا يسابق ولا يتأخر عنه ولا يوافق. الإمام إمام، الإمام متبوع، الإمام ماذا؟ متبوع، فلا يصلح ماذا أن يسابق، ولا يصلح ماذا أن يتأخر عنه، ولا يصلح ماذا أن يوافق ماذا الإمام، وإنما تتابع ماذا الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: فإذا كبر فكبروا، هذه المتابعة، وإذا ركع فاركعوا وإلى آخره. فالأمر في حق الإمام المتابعة، السنة في حق الإمام والواجب في حق الإمام هي المتابعة، معنى ذلك الموافقة لا تصلح، المسابقة لا تصلح، التأخر عن الإمام لا يصلح. لهذا على هذا تقاسيم، على هذا ماذا تقاسيم، حتى المتابعة الإمام من موصول بالمتابعة، يعني نأتي بالقسم الأول ثم نأتي على القسم الثاني والثالث والرابع، عندنا تقسيم رباعي، عندنا تقسيم رباعي. القسم الأول ما يتعلق بالمتابعة، ما معنى المتابعة، ما معنى ماذا المتابعة، سواء كان في الأقوال أو كان في الأفعال. في الأقوال إذا كبر تكبيرة الإحرام وانتهى منها تماما، إذا كبر تكبيرة الإحرام وانتهى منها ماذا تماما حين تكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، انتهى من التكبير في قوله الله أكبر حتى ينتهي من الراء، حتى ينتهي من آخر حرف، ثم بعد ذلك أنت ماذا تكبر. سيأتي معنا ما يتعلق بالأقوال ما يتعلق بالأفعال. وهكذا إذا ركع، أي إذا وصل إلى الركوع، إذا وصل إلى الركوع حين تشرع أنت في الركوع، يعني بمعنى لا توافق ماذا الإمام في الركوع، ولا تسابق ماذا الإمام، ولا تتأخر ماذا عنه، كما سيأتي ماذا معنى في المتابعة الموصود بها حتى يعني ماذا يصل ماذا إلى الركوع. ما الدليل على هذه القاعدة؟ على أنه حتى يبلغ ماذا الأركان، حديث البراء، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، فجعل العلماء قاعدة عامة في كل أجزاء المتابعة للإمام. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع لم يحني أحد منا ظهره، لم يحني أحدا منا ماذا ظهره، حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، رفع ماذا من الركوع رفع المؤتم بعدما ذبي الركوع، فلا يسجد أحد ما دخل في النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ساجدا. فلا موافقة ولا مسابقة ولا كذلك يعني ماذا؟ تأخر عن الإمام. فإذا وقع ماذا؟ ساجدا. وهذه تجعلها قاعدة في كل الأركان، في الركوع وهكذا في السجود وهكذا في باقي ماذا؟ الأقوال والأفعال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما يعل الإمام ليؤتم ماذا به. فإذا كبر ينتهى من التكبير، وإذا ركع ينتهى من الركوع، وصل إلى الركوع، وهكذا في باقي ماذا الأركان. هذا هو الأصل الأول، هذا هو الأصل ماذا الأول. الأصل الثاني فيما يتعلق ماذا بالمسابقة للإمام، فيما يتعلق بالمسابقة للإمام، أي يسابق ماذا الإمام، يسابق ماذا الإمام. ومسابقة ماذا الإمام قد تكون في الأقوال وقد تكون في الأفعال، لأن الصلاة إما أقوال وإما أفعال، الصلاة إما أقوال وإما ماذا أفعال. مسابقة ماذا الإمام، مسابقة الإمام في تكبيرة ماذا الإحرام، أولا هي حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا كبر فكبروا، وجاء في بعض الألفاظ ولا تكبروا حتى يكبر، ففيه الأمر وفيه النهي، فيه الأمر وفيه النهي، مع أن الأمر يؤخذ منه ماذا النهي، مع أن الأمر يؤخذ منه النهي والنهي يؤخذ منه ماذا الأمر بالضد، يعني كما يقولون في مثل هذا ماذا المقام. فمسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام يقع الإنسان في محظورين، المحظور الأول النهي تحريم، المحظور ماذا الثاني أنه لم تنعقد ماذا صلاته، لم تنعقد ماذا صلاته، سواء تعمد أو كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، ما تنعقد صلاة ماذا المؤتم خلف الإمام حتى ينتهي الإمام من آخر حرف من التكبير، من آخر حرف ماذا من تكبيرة ماذا الإحرام. فلا يصلح أن يسابق المؤتم الإمام في تكبيرة ماذا الإحرام، فإذا سابقه ماذا عمدا آثم ولا تنعقد صلاته، وإذا كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا لم تنعقد صلاته ولكنه ماذا لا يأثم، فعليه أن يستدرك يكبر مرة ماذا أخرى، يكبر مرة أخرى. هذا فيما يتعلق ماذا بمسابقة الإمام فيما يتعلق بالقول، والقول أيضا المسابقة أيضا في القول فيما يتعلق بالسلام، يعني إنسان يسابق الإمام قبل أن يسلم، تسلم قبل أن يسلم التسليمة الأولى، تسلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة ماذا الأولى، فإن الصلاة تبطل إذا كان ساهيا أو ناسيا، رجع مرة أخرى ترجع إلى الصلاة، ما في إشكال سهو أو نسيان أو جهل. أما إذا تعمد أن يسلم قبل الإمام في فرض أو في نفل، في سفر أو في حضر، فإن الصلاة باطلة إذا تعمد مع علمه، إذا تعمد مع علمه فإن صلاة ماذا تبطل ولا تصح ماذا صلاته. هذا فيما يتعلق بالسبق في الأقوال، يتعلق بالسبق ماذا في الأقوال. وأما باقي الأقوال إذا سبقت ماذا الإمام فهذا ما في إشكال، يعني مثل على سبيل المثال في الصلاة السرية، في الصلاة ماذا السرية أو في التشهدات، يعني في الصلاة السرية كأن يحصل منك ماذا أن تقرأ فاتحة الكتاب قبل أن يقرأ، يعني تسمع الإمام ما زال يقرأ فاتحة الكتاب فتسبق الإمام قبل أن يقرأ فاتحة الكتاب، ما في إشكال، هذا ما يرد عليه الإشكال. أو تسبقه فيما يتعلق بالسورة الذي بعد فاتحة الكتاب، واضح. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالتشهدات، يعني تقرأ التشهد ماذا قبله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قبله، هذا ما في إشكال لأن ما في مخالفة ظاهرة أصلا، ما في مخالفة ظاهرة فيما يتعلق بالأقوال، بخلاف تكبيرة الإحرام فيها مسابقة ظاهرة، وهكذا السلام فيه مسابقة ماذا ظاهرة. باقي الأقوال ما في إشكال، باقي الأقوال إذا سابقت الإمام أو وافقت الإمام ما فيها ماذا إشكال، لا يرد عليك ماذا الإشكال، سواء كان في الصلاة الجارية أو في الصلاة ماذا السرية. هذا فيما يتعلق ماذا بالسبق بالأقوال. السبق ماذا بالأفعال، السبق ماذا بالأفعال، تسابق الإمام في أفعاله، أي تركع قبل الإمام، تركع ماذا قبل الإمام، هذا إن كان عمدا تبطل الصلاة، إن كان عمدا تبطل الصلاة، تسجد قبله، تركع قبله، ترفع من السجود قبله، ترفع من الركوع ماذا قبله، تبطل ماذا الصلاة. هذا فيما يتعلق بالأفعال، هذا ما يتعلق ماذا بالأفعال. فإذا كان ساهيا أو ناسيا فتذكر سبق الإمام، ركع قبل الإمام، ما الواجب عليه بعد العلم؟ الرجوع، بعد علمه يجب عليه أن يرجع مرة أخرى إلى القيام ولا يسابق الإمام. فإذا تذكر أنه سبق الإمام وما زال في الركوع، ما زال في الركوع، تذكر أنه سبق الإمام والإمام ما زال قائم، فالآن تذكر، فإذا لم يرجع تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه قد علم الآن، أو سجد ثم تذكر ثم قال واصل السجود، أقول الصلاة ماذا تبطل. أما إذا كان ساهيا أو ناسيا فتذكر، الواجب أن يرجع، الواجب ماذا أن يرجع. فإذا لم يرجع بعد العلم نقول في هذه الحالة تبطل ماذا صلاته، وهكذا إن تعمد نقول تبطل ماذا صلاته، تبطل ماذا صلاته، إن كان على هذه ماذا الحال، إن كان على هذه الحال تبطل ماذا صلاة، هذه تسمى المسابقة ماذا في الأفعال، المسابقة في الأفعال، يسابق الإمام في الركوع أو الرفع منه، السجود أو الرفع ماذا منه، إذا غير ذلك فإن كان عامدا يأثم مع بطلان الصلاة، وإن كان ساهيا أو ناسيا الواجب الرجوع، ما رجع بعد العلم تبطل صلاته، ما رجع بعد العلم تبطل ماذا صلاته. هذا القسم الأول فيما يتعلق بمسابقة الإمام في الأقوال أو في الأفعال، مسابقة الإمام في الأقوال أو في الأفعال. القسم الثاني فيما يتعلق بالتخلف عن الإمام، فيما يتعلق بالتخلف ماذا عن الإمام، بمعنى يتخلف ماذا عن الإمام، يتخلف ماذا عن الإمام فيما يتعلق بالأقوال، إن كان فيما يتعلق ماذا بالأقوال، يعني كأن يكبر تكبيرة الإحرام في يتأخر عنه، نقول ما تبطل الصلاة، نقول لكن هذا يعني فاته الكمال، بل هو مأمور إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، فحصل بأنه تأخر، تأخر ماذا عن الإمام بعد تكبيرة الإحرام، لكنه كبر دخل في الصلاة، لكنه قد يأثم، لأن مثلا قال فإذا كبر فكبروا. وهكذا فيما يتعلم ماذا بالسلام، سلم أنت لو أجب عليك تتحلل من الصلاة، تأخر، لكن لو تأخر وسلم الصلاة بعدها صحيحة، الصلاة صحيحة. أحيانا يحصل منه ماذا أن يركع الإمام وما زال المؤتم قائما، هذا فيما يتعلق بالأفعال، وما زال المؤتم ماذا قائما عمدا يتعمد هذا الأمر، الإمام راكع وما زال قائم، لا لغير أنه يعني ماذا يكمل فاتحة الكتاب، وإنما تعمد أن يبقى قائما، فنقول إذا ركع وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الصلاة مع الإذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ركع فاركعوا، التأخر ها هنا أنت مأمور بمجرد ماذا وصول الإمام إلى ركن الركوع أنت ماذا تركع، فإذا تأخرت عمدا لغير ما عذر، تأخرت عمدا لغير ما عذر، لكنك ركعت وأدركت في الركوع، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، وقد تأثم على هذا ماذا الأمر. الصورة الثانية يتأخر عن الإمام عمدا، يتأخر عن الإمام ماذا عمدا، ثم يريد ماذا أن يركع، وإذا بالإمام قد رفع ما أدرك ماذا في الركوع، ما أدرك ماذا في الركوع، فإن الصلاة باطلة، فإن الصلاة باطلة، ترك الركوع الإمام كبر للركوع فركع هو يعلم، ثم بعد ذلك تمحل وتأخر حتى رفع الإمام من الركوع، رفع الإمام من الركوع، فإن هذه الصلاة تبطل، صلاة هذا الإنسان تبطل. هذا فيما يتعلق بالمتعمد. ما يتعلق بالساهي والناسي، ما يتعلق بالساهي ماذا والناسي، الحين سبحان الله الإنسان قد يكون في غفلة في سهو، يعني الإمام يكبر ماذا للركوع والمؤتم ما زال قائما، لعله يفكر في شيء إلى غير ذلك، من انتبه، من انتبه هذا ماذا المؤتم، من انتبه هذا ماذا المؤتم. هذا الأحوال، الحالة الأولى أن يتذكر ما زال الإمام راكع، ما في إشكال يدرك الإمام في الركوع، يتذكر وقد رفع الإمام من الركوع، تذكر أنه ما ركع، ما الواجب عليه؟ تركع ثم تدرك الإمام، ما في إشكال، تركع ثم تلحق ماذا الإمام. طيب إذا حصل أن الإمام رفع من الركوع ثم سجد، سجد الإمام السجدة الأولى، وهذا صاحبنا ما زال في الصلاة قائما، لا ركع ولا رفع من الركوع ولا سجد، حين تذكر كيف يفعل هذا؟ نقول تركع وترفع من الركوع ثم بعد ذلك تسجد تدرك ماذا الإمام. طيب إذا حصل أنه ركع ورفع من الركوع وسجد الأولى ورفع من السجدة الأولى وسجد الثانية ورفع من السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية وأنت ما زلت في الركعة الأولى قائم، كيف تفعل وأنت ساهٍ أو ناسٍ؟ قال العلماء هذه تطوى، الركعة الأولى الذي معك مع الإمام تطوى، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة الأولى هذه، أي بمعنى أن الثانية الآن عندك تقوم مقام الأولى، الركعة الثانية للإمام لك يعني ماذا الأولى، فتكون هذه الثانية تقوم مقام الأولى، فإذا سلم الإمام تأتي بركعة كاملة، تأتي بركعة ماذا كاملة إذا رجع الإمام، لأن ما يستفيد كونه يركع ويرفع من الركوع يسجد الأولى والثانية ثم يدرك ماذا الإمام وقائم، ما يستفيد شيئا، لهذا قال العلماء إذا وصل ماذا الإمام إلى ماذا إلى القيام والمؤتم ما زال ساهيا طويت هذه ماذا الركعة. هذا ما يتعلق بالتخلف عن الإمام في الركوع أو ماذا في السجود، تجعل أيضا في السجود تجعل ماذا في الركوع تتأخر ماذا عن الإمام، هذا ما يسمى ماذا بالتخلف عن الإمام. القسم الثالث ما يسمى بالموافقة، ما يسمى بالموافقة للإمام، الموافقة قد تكون في الأقوال وقد تكون في الأفعال، نأتي إلى الأقوال، يعني أنت توافق الإمام في تكبيرة الإحرام تكبر معه الحرف بالحرف، من عقد صلاته، من عقد صلاته، لابد أن تكبر بعد أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام، فالموافقة هنا ما تصلح، تبطل ماذا الصلاة ولا تنعقد ماذا الصلاة. وهكذا فيما يتعلق بماذا ما يتعلق بالقسم الثاني في الأقوال، الموافقة في السلام، يعني الإمام يسلم، أنت تسلم مع الإمام، تسلم الأولى ما زال في التسليم الأولى وأنت تسلم مع الإمام. الصحيح من أقوال العلماء أن التسليم صحيحة، أن التسليم ماذا؟ صحيح. فالموافقة في السلام لا تبطل الصلاة، لكن هذا خلاف السنة، خلاف ماذا؟ السنة. وافقت الإمام في السلام، سلمت مع الإمام التسليمة الأولى، لكن لو حصل أن الإمام سلم التسليمة الأولى ثم بعد ذلك سلمت أنت التسليمة ماذا؟ الأولى بعد الإمام، قبل أن يسلم الإمام التسليمة ماذا؟ الثانية، نقول هذا أيضا ماذا؟ جائز مع الكراهة. السنة في ذلك أن تترك الإمام حتى يسلم التسليمتين، تسليمة الأولى تماما وتسليمة الثانية ثم تسلم، هذه السنة. لكن لو سلمت وافقت الإمام في التسليمة الأولى الصلاة صحيحة مع الكراهة، وافقت الإمام بعد التسليمة الأولى وقبل أن يسلم الثانية وأنت سلمت ماذا؟ الأولى، أيضا الصلاة ماذا؟ صحيحة. والسنة في ذلك أن ينتهي الإمام من التسليمة الأولى والثانية ثم بعد ذلك ماذا؟ تسلم. هذا فيما يتعلق بالموافقة في الأقوال، الموافقة ماذا في الأقوال، الموافقة ماذا في الأفعال. وهو إذا ركع الإمام أنت تركع معه مباشرة، حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة مع ماذا؟ مع الإثم أو مع الكراهة، تركع مع الإمام، توافق الإمام في الركوع وتوافق الإمام ماذا في السجود، توافق الإمام في الرفع من الركوع توافق ماذا في الرفع ماذا من السجود، هذه تسمى موافقة في الأفعال. حكم هذه الصلاة صحيحة، حكم هذه الصلاة صحيحة، ولكنك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إذا ركع فاركعوا، أي حتى يستتم راكعا حتى يستتم قائما ثم بعد ذلك ماذا تقوم. نقول هذا خلاف السنة، ومن العلماء من يؤثم هذا الإنسان، هذه تسمى موافقة في الأفعال، هذه تسمى موافقة ماذا في الأفعال. باقي ما يتعلق ماذا بالأفعال والحركات، يعني الإمام يعني فيما يتعلق بالأقوال كما قلنا، يعني يقرأ فاتحة الكتاب، أنت في الصلاة السرية تسبق الإمام، وهكذا فيما يتعلق بالسورة التي بعدها، ما يتعلق بالتشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مطلوبة لأن ما فيها مخالفة ظاهر الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به المقصود فيما يتعلق بالأفعال الظاهرة، ولهذا هذا إجمال. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر، فالمقصود المتابعة في هذه الأشياء، المقصود المتابعة. ولهذا ننبه على مسألة مهمة، يعني الإمام أحيانا قد يتورك، المؤتم لا يتورك، فيأتي إنسان فيقول أنت تخالف الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل، نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد هذا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية المقصود بالأفعال الظاهرة، المقصود بالمخالفة في باب الأفعال الظاهرة، وإلا في الإمام قد يرى التحريك للأصبع، أنت ما ترى التحريك، الإمام قد يرى ماذا؟ التورك في الجهد الثاني، أنت قد ترى في الأول والثاني كقول المالكية يجعلون في الأول والثاني. إذا غير ذلك قال العلماء ليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجعل الإمام ليؤتم ماذا به، فلا بد أن توافقوا في الأقوال وفي الأفعال إذا غير ذلك، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال التي يظهر فيها المخالفة الظاهرة. يعني الإمام على سبيل المثال ما يرى جلسة الاستراحة يقوم مباشرة، وأنت لغير ما عذر تجلس جلسة الاستراحة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذه مخالفة واضحة للإمام، لأن هذه تختلف بالهيئة، الإمام قائم وأنت قاعد، الإمام قائم وأنت ماذا قاعد، فهذه يحصل بها ماذا المخالفة. وهكذا في الركوع ركع وأنت ما زلت قائما، سجد وأنت ما زلت ماذا جالسا، هذا الذي يحصل بها ماذا المخالفة، هذا الذي يحصل بها ماذا المخالفة. أما كونه يتورك أو لا يتورك، يفترش أو لا يفترش، يحرك ماذا الأصبع، هذه لم يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الأفعال الظاهرة التي تظهر فيها المخالفة، الأفعال الظاهرة. لهذا قال أجمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إنما يعين الإمام ليؤتم به، ثم فسر ما هو الإتمام به، قال فإذا كبر فإذا ركع إلى آخر ماذا الحديث، المقصود ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون فيه مخالفة ظاهرة. أما المخالفات المخفية قد تختلف النيات، أنت تصلي فرضا ويصلي نفلا أو العكس، وقد تختلف بعض الحركات التي لا تكون ظاهرة، لا تكون ماذا ظاهرة فيما يتعلق بموافقة ماذا الإمام، موافقة ماذا الإمام. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث في النهي عن المسابقة بالركوع والسجود وهكذا ماذا به الانصراف، المقصود بالانصراف السلام، لا تنصرف قبل أن ينصرف ماذا الإمام، أي قبل أن يسلم الإمام، المقصود بالانصراف السلام من الصلاة، فلا تتعجل. السنة تترك الإمام حتى يسلم التسليمتين، فإذا وافقته في التسليمة الأولى الصلاة صحيحة، وإذا وافقت يا سلم بعد التسليمة الأولى وقبل أن يسلم التسليمة الثانية الصلاة صحيحة مع الكرام، والسنة في ذلك أن تترك الإمام حتى يسلم التسليمتين، حتى يسلم ماذا؟ التسليمتين. وهذا مبحث قد مر معنا، هذا المبحث قد مر معنا. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله قال: ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضة إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير في حديث، وهو حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله عن نقر كنقر ماذا الغراب وافتراش إلى آخره الحديث ماذا بطوله. هذا الحديث مختلف فيه، هذا الحديث مختلف فيه بين العلماء، والأقرب أن هذا الحديث ضعيف، الأقرب أن هذا الحديث ضعيف، لأنه يدور على ماذا محمود ابن تميم، محمود ماذا ابن تميم. قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله فيه نظر، وقال ابن عدي لا يتابع على أحاديثه، وقال الحافظ ابن حجر مترجم له في التقريب لين، بمعنى أن هذا الراوي ضعيف، فهذا الحديث يدور على هذا الراوي. قد يقول قائل قد جاء بطريق أخرى حسن بها الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذا الحديث، قال العلماء من المتقدمين من أهل ماذا العلل أن مآل الطريق الثاني إلى الأولى، معنى أن ما فيه إلا طريق واحدة، ما فيه إلا طريق ماذا واحدة. الحديث الذي جاء من طريق أخرى مرسل، لأن المرسل مع الضعيف يصلح في شهادة المتابعات، يكون الحديث حسن ماذا يكون حسنا ماذا لغيره، لكن لا يفرح بالطريق الثاني. لماذا؟ قالوا لأنها تأتي إلى مخرج الأولى، يعني بمعنى ما في عندنا إسناد، هو إسناد واحد حصل عليه الخلاف، إسناد واحد حصل عليه الخلاف عند المتقدمين، فالراجح أن الحديث ضعيف لا يثبت. لكن هل يبقى معنى التعليل؟ هل يصلح التعليل لهذه المسألة إذا ضعف ماذا الدليل؟ هل يبقى معنى التعليل؟ وما هي الحكمة من ذلك؟ أي بمعنى هل يصلح الإنسان؟ هل يصلح ماذا لغير الإمام؟ لماذا قيد المسألة بغير الإمام؟ لأن الإمام دائما سيصلي في المكان، الإمام ما له إلا مكان معين، المسألة في غير الإمام. من هو غير الإمام؟ المؤتم والمنفرد، المؤتم والمنفرد يتخذ مكانا لا يصلي إلا فيه، يتخذ مكانا لا يصلي ماذا إلا فيه، سواء كان مؤتما أو كان منفردا. أما الإمام مستثنى، لماذا؟ لأنه هذا ما في إشكال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكانه، يتخذ مكانا في مقدمة ماذا الصفوف عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه، معنى أن هذا الحكم لا يشمل الإمام، معنى أن هذا الحكم لا يشمل ماذا الإمام، مع أن الحديث عام، مع أن هذا الحديث ماذا عام، ولكن خص هذا الحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة ترجع هل الأفعال تخصص ماذا الأقوال، عندنا قول عام وعندنا فعل، نقول نعم الأفعال تخصص الأقوال، المخصصات إما قولية وإما فعلية للعمومات، وهكذا التقييد قد يكون التقييد بالفعل، قد يكون التقييد بالفعل. إذن مخصص هذا ماذا الحديث من حيث عمومه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى بهذا الحديث المؤتم والمنفرد، المؤتم دواء المنفرد، لكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يبقى معنى التعليل؟ هل يبقى معنى ماذا التعليل؟ ما هي التعليلات التي ذكروها والأسباب والحكم من كون الإنسان لا يتخذ ماذا مكانا يصلي فيه دائما وأبدا، لا يصلي إلا فيه؟ قالوا هذا المكان إذا اتخذ الإنسان دائما وأبدا للصلاة لا يصلي إلا فيه، جلب للإنسان الشهرة، وجلب للإنسان السمعة، وجلب للإنسان الرياء، أي كأن هذا الإنسان متعبد، كأن هذا الإنسان عنده عبادة وعنده تحري العبادة وعنده إلى غير ذلك. فذكر العلماء أن هذا الفعل يجلب للإنسان الشهرة والسمعة وهكذا الرياء، لأن كون الإنسان دائما يلازم هذا ماذا المكان يقول هذا عابد، هذا إنسان زاهد إلى غير ذلك، يرمى بهذه التهم، يرمى بهذه ماذا التهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ماذا صفية فيما يتعلق بنفي ماذا التهم ماذا عن نفسه، أو يقع شيء ماذا في قلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ومعنى ذلك أن الإنسان يباعد نفسه عما يفسد عليه العبادة، عما يفسد عليه العبادة من سمعة، من رياء، من شهرة، يكون الإنسان خفيا بعبادته، يكون الإنسان خفيا بعبادته ما استطاع إلى ذلك ماذا سبيلا. أما يلزم مكانا معينا لا يصلي ماذا إلا فيه، فهذا يجلب الإنسان هذا الأمر. إذن إذا ضعف الدليل يبقى معنى التعليل، إذا ضعف ماذا الدليل يبقى معنى ماذا التعليل. فهل نأخذ من هذا التعليل ماذا حكما؟ نقول من حيث العمومات الإنسان مأمور، الإنسان ماذا؟ مأمور أن يباعد نفسه عن الشهرة وعن السمعة وعن الرياء. أنت مأمور تنزه ماذا؟ عبادتك لله جل وعلا، أن تجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. فالمعنى صحيح والحديث ماذا؟ ضعيف. المعنى صحيح والحديث ماذا؟ ضعيف. وما جاء عن سلمة بن الأكوع مرسلا، نقول هذا المرسل يرجع إلى الأول، هذا المرسل يرجع إلى الأول، وإلا في الشيخ الألباني حسن الحديث، قال جاء من طريق مرسل وهذا مسند ماذا؟ ضعيف. والمسند الضعيف الذي يصلح في شهادة المتابعات مع المرسل فيكون الحديث حسن ماذا؟ لغيره. فإن حسن إنسان نستطيع أن نكر عليه، لكن لما ترجع قليلا لكلام المتقدمين ترى أنهم يحكمون على هذا الحديث بأن المخرج واحد، بأن المخرج أي ما له إلا طريق واحد، ما له إلا طريق واحد، فلا يحسن بطريقين وما له إلا مخرج واحد. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه. هذه مسألة شرع الشيخ عليه رحمة الله في ذكر الأعذار، في ذكر ماذا؟ ما يعذر به الإنسان في إسقاط الواجبات، ما يعذر به الإنسان، أي ما يكون للإنسان عذر، ما يكون للإنسان عذر في إسقاط ماذا؟ الواجبات، في إسقاط الواجبات. فإن الإنسان قد يعجز عن الواجب إما حسا وإما ماذا؟ مشقة، إما يعني حسا أو حكما، إما حسا وإما ماذا؟ حكما. يعجز الإنسان. القاعدة العامة عند العلماء الذي لا خلاف فيها، القاعدة عند العلماء الذي لا خلاف فيها أنه لا واجب مع العجز. ما معنى لا واجب مع العجز؟ قال العلماء العجز على قسمين، عجز حسي يعني ما يستطيع الإنسان يقوم مشلول، هذا عجز حسي ما في إشكال، أو عجز حكمي أي يأخذ هذا ماذا العجز حكم ماذا؟ حكم العاجز حسا، يأخذ ماذا العاجز ماذا حكما، حكم العاجز ماذا حسا، أي بمعنى الذي عليه مشقة في القيام كأنه عاجز حسا. فيقول العلماء العجز على قسمين، إما عجز حسي وإما عجز حكمي، أي بمعنى العجز الحكمي في حكم العجز الحسي، أي يأخذ حكمه، يأخذ ماذا حكمه، كأن الذي يعني ماذا يقوم بمشقة كأنه عاجز حسا عن القيام، فأخذ حكمه، فأخذ ماذا حكمه. فعلى كل الإنسان قد يعجز عن الواجبات إما حسا وإما ماذا حكما. فهل في واجب مع العجز؟ تقول ما في واجبات مع العجز، لا واجب مع العجز. لماذا لا واجب مع العجز؟ لأن الله جل وعلا كلف العباد في حدود طاقتهم واستطاعتهم، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أن الله جل وعلا لم يكلف العباد إلا ما كان في حدود طاقتهم واستطاعتهم، ما خرج عن الطاقة والاستطاعة لم تكلف به بالإجماع، لم تكلف به بالإجماع. وما أيضا وقد يدخل ماذا في طاقة الإنسان واستطاعته واجبات مع هذا لم يكلف بها، معنى ذلك أن الإنسان لم يكلف بكل ما يستطيع. سبحان الله، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. هل يستطيع الإنسان أن يصلي ست صلوات؟ نقول نعم يستطيع، يستطيع أن يصلي، مع هذا ما كلف الله عز وجل. معنى ذلك أن الله جل وعلا كلف العباد في حدود ماذا ما يستطيعون، وما كلفهم الله عز وجل بكل ما يستطيعون، تنبل الفارق، ما كلفهم بكل ماذا ما يستطيعون، معنى أنهم يستطيعون أكثر من خمس صلوات، مع هذا ما كلفهم الله عز وجل. هذه برحمة من رحمة الله، من رحمة الله عز وجل ماذا بعباده. فلهذا يقول العلماء ما خرج عن القدرة والاستطاعة، القدرة والاستطاعة إما أن تكون أصلية وإما أن يكون ماذا تضعف عند الإنسان القدرة والاستطاعة لمرض لسفر إلى غير ذلك. أما في أصل الاستطاعة وفي أصل ماذا القدرة، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف العباد إلا ما كان في حدود ماذا استطاعتهم. معنى ذلك أن العباد فيما يتعلق بالقدرات وما يتعلق بالاستطاعات فيما كلفهم الله جل وعلا لا يختلفون، لا يختلفون في هذا ماذا الأمر. لكن قد يطرأ طارئ على من؟ على العبد، فيعجز عن المستطيع، فيعجز عن المستطيع، ماذا يأتي؟ تأتي الرخصة من الله سبحانه وتعالى، تأتي ماذا الرخصة؟ صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع صلي قاعدا، كلفك بالقيام، أنت مأمور تصلي قائما، أنت مأمور أن تصلي ماذا قائما. فإذا عجز عن المقدور عليه في الأصل، عجز طرأ عليك هو المرض، فنقول في هذا الحالة ماذا المشقة تجلب ماذا التيسير، والميسور لا يسقط به المعسور، الميسور لا يسقط ماذا به المعسور. تستطيع باقي الصلاة؟ قال أستطيع باقي الصلاة، نقول تصلي، كون القيام يعني ماذا يسقط ماذا عنك، تعجز عن القيام لا يعني ذلك أنك تترك الصلاة بالكلية، المعجوز عنه تتركه والمستطاع له تفعله، فالمعجوز في الميسور لا يسقط به المعجوز، الميسور لا يسقط ماذا الميسور لا يسقط ماذا به المعسور، هذه قاعدة ماذا عند العلماء. إذن نفهم شيء أنه لا واجب مع العجز بالإجماع، لا واجب مع العجز ماذا بالإجماع. والعجز كما قلنا وهو الطارئ، المقصود بالعجز الطارئ عجزا حسيا أو عجزا ماذا حكميا. فانظر الآن فيما يتعلق بالأعذار، هو ذكروا أعذار نحو 10 أعذار لسقوط الجمعة والجماعة، ذكروا نحو 10 الأعذار لسقوط الجمعة ماذا والجماعة في الكتب ماذا الموسعة. الشيخ ما أطال هنا، الشيخ ما أطال هنا، فذكر من الأعذار التي تسقط بها ماذا، تسقط بها الواجبات، والواجبات أعم ما هو مصطلح عليه عند الأصوليين. فإن الواجب قد يشمل في الشرع، الواجب يشمل الركن والواجب من حيث ويشمل الشروط ويشمل ماذا الشرط. فإن الإنسان قد يعجز عن الطهارة بالماء ينتقل إلى البدن إلى التيمم، وقد يعجز الإنسان عن القيام هو ركن ما هو واجب، وقد يعجز الإنسان عن يقرأ فاتحة الكتاب وهي ماذا من الأركان، أو يعجز الإنسان ماذا عن يعني كذلك يعني ماذا القيام وهو ركن. معنى ذلك أن الإنسان إذا عجز عن واجب من الواجبات الذي أوجبها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت أركان أو كانت ماذا شروط، فإن كان لها بدل انتقل مباشرة، لم يكن لها ماذا بدل فإن هذه الواجبات تسقط، فإن هذه الواجبات ماذا تسقط. وهذه من رحمة الله جل وعلا بالعباد. إذن المريض عندنا مريض يعني تلحقه ماذا المشقة في حضور الجمعة والجماعة، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يترخص ماذا الإنسان، فإنه لا واجب ماذا مع العجز. فإذا كانت تلحقه ماذا المشقة في الذهاب ماذا إلى الصلاة جمعة وجماعة، فإن هذا من أعذار سقوط ماذا الجماعة. وهكذا قال: وخائف على ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه. إنسان عنده مال في البيت ويعيش في مكان نائم بعيد، فإذا خرج إلى الصلاة يخشى أن يأتي ماذا السراق فيأخذون المال من بيته، هذا من الأعذار، هذه من الأعذار. وهكذا قد يكون عنده ماذا أمانات، فيخاف إن صلى في المسجد تضيع هذه ماذا الأمانات، هذه من الأعذار، هذه ماذا من الأعذار. أو عند إنسان دابة يخشى عليه أن تنفلت الدابة فتذهب عليه، هذه أيضا ماذا من الأعذار، إما أن يتعلق بنفسه وإما أن يتعلق ماذا بماله، يتعلق بنفسه من المرض أو يتعلق بماله كهذه الأشياء. ويجتمع في هذا أمران: الأمر الأول كون الإنسان يقدم المحافظة على ماله على إيجاب ماذا الصلاة، نقول هذا لا أصل، هذا لماذا له أصل فيما يتعلق ماذا بالشرع. وهكذا فيما يتعلق تأتي مسألة أخرى، فإن الإنسان إذا صلى على هذا الحال ماذا يحصل له؟ إذا صلى الإنسان على هذه الحال، الشيخ ذكر قياس، ذكر ماذا الشيخ عليه رحمة الله ماذا قياس لصورة من الصور، مهما ودلي على هذه المسألة سنأتي عليها ثم نذكر القياس. قال الشيخ عليه رحمة الله: قال: لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل ثيابه بالمطر، أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. يعني بمعنى لو نزل المطر وخرج الإنسان في المطر تبتل ماذا ثيابه، وإذا ابتلت ماذا ثيابه ربما ماذا يمرض هذا ماذا الإنسان. وقد ينتهي المطر لكن يبقى ماذا آثار المطر، فيحصل الإنسان دحض كأن تكون الأرض غير ماذا مسفلتة، يتضرر الإنسان. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يترخص فيصلي في بيته. الشيخ ماذا قاس هنا؟ قاس هذه المسألة على هذه المسألة، يقول كون الإنسان يتخلف يعني ماذا لوجود ماذا المرض، أو يتخلف لخوف ماذا لخوف على ماله الخاص أو على مال غيره في تخلف، قياسا على ماذا؟ قياسا على هذا الأمر، قياسا على هذا ماذا الأمر. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لي يعني ماذا للمكلف أن يتخلف عن صلاة الجماعة بسبب ماذا وجود المطر الذي به تتبلل ماذا ثيابه، أو يحصل له ماذا الدحض والانزلاق إذا ماذا إذا خرج. فالشيخ قاس على ماذا على المشقة، هذا الإنسان إذا خرج تحصل عليه مشقة، تحصل عليه ماذا مشقة. والقياس الذي هو أولى والله أعلم في مثل هذا المقام أن كون الإنسان يذهب مع وجود المال في بيته الذي يخاف ماذا عليه، ماذا يحصل لهذا الإنسان؟ يحصل لهذا الإنسان تشويش القلب. فتقاس على مسألة أخرى نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضر الطعام ولو هو يدافع ماذا الأخبثان. هذا القياس الثاني أولى، هذا القياس الثاني ماذا أولى. فإن كون الإنسان يعني خرج وترك ماله ويفكر ماذا في ماله أن يسرق، ماذا يحصل للإنسان في الصلاة؟ يشغل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضر الطعام ولو يدافع ماذا الأخبثان، بسبب ماذا انشغاله بالطعام وهكذا بمدافعة ماذا الأخبثين، بمدافعة ماذا؟ الأخبثين، يحصل له هذا ماذا؟ الأمر، أي يحصل له ماذا؟ التشويش في الصلاة. هذا القياس الثاني أولى من القياس الأول، والله أعلم. القياس الثاني أولى من القياس ماذا؟ الأول. وهذا الأصل الذي ذكره محل اتفاق بين العلماء، لهذا قال بالاتفاق أنه يرخص الإنسان. ما هو دليل الاتفاق؟ قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. الليلة الباردة لابد أن تأخذ فائدة، أن البرودة التي تخرج عن العادة، البرودة التي خرجت عن العادة، يعني بمعنى أن الإنسان يعني يحصل له ماذا؟ البرد الذي يخرج عن العادة. والبرد إذا خرج عن العادة يتضرر به الإنسان في الغالب، فلابد أن تقيد هذه به يعني البرد الخارج عن المعتاد، برد خارج عن المعتاد جرت العادة أن الإنسان يتضرر ماذا به، وإلا فقد يكون الإنسان في مناطق باردة، يعني مناطق ماذا باردة، لكن في هذه الليالي والأيام زادت البرودة خرجت عن المعتاد، فهذه مشقة تقلب ماذا للإنسان التيسير. أو الليلة ماذا المطيرة، قد يكون المطر ما زال نازلا أو ارتفع ماذا المطر، وقف ماذا المطر، لكن وجود دحر إذا خرج الإنسان ربما يتزلق، هذه أيضا ماذا من الأعذار. من الأعذار أيضا الرياح، الرياح ماذا الشديدة التي يتضرر بها الإنسان، أيضا هذه ماذا من الأعذار. وذكروا أشياء. قال: صلوا في رحالكم، أخرجاه. متى يقال هذا القول؟ متى يقال هذا القول؟ عندنا يقال في موضعين. الموضع الأول أن تحذف ماذا حي على الصلاة، أن تحذف حي ماذا على الصلاة من الأذان، ثم تأتي بالإذان الأذان كاملا. لما تأتي إلى حي على الصلاة، حي على الصلاة، تحذف حي على الصلاة، حي على الصلاة، فتجعل مقام صلوا في الرحال أو صلوا في البيوت أو صلوا في رحالكم. ألفاظ جاءت على هذا ماذا المعنى، جاءت على هذا ماذا المعنى. لأنك لو قلت يعني ماذا، يعني بعض العلماء استشكل هذا الأمر، لو قال الإنسان حي على الصلاة ثم بعد ذلك يناديهم ماذا، يعني ماذا يدعوهم إلى الترخص عن المجيء إلى الصلاة، هذا الإشكال سيأتي إن شاء الله معنا. نقول أولا يعني الموضع الأول الذي تقال فيه أن تحذف حي على الصلاة، حي على الصلاة. قد يقول قائل: حتى حي على الفلاح. نقول: ما فيه الدعوة إلى الصلاة، ما يدعوك إلى الصلاة، وإنما الصلاة فيها فلاح، يدعوك إلى الفلاح، أي بمعنى إذا صليت يحصل لك الفلاح ولو صليت في بيتك، فما في إشكال. لكن حي على الصلاة هلم إلى الصلاة، هذا في إشكال، سيأتي جواب الحافظ ابن حجر على هذا ماذا الإشكال. المعنى ماذا؟ السنة الثانية أو الموضع الثاني الذي يقال فيه الصلاة في الرحال، وأن يكمل الإنسان الأذان كاملا، تكمل الأذان كاملا مع حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح إلى آخره، ثم إذا انتهيت ماذا من الأذان تقول صلوا في الرحال، ألا صلوا في البيوت. ألفاظ جاءت على هذا المعنى من حديث عبد الله بن عباس. فيأتي الإشكال في الثاني، كيف يدعوهم إلى الصلاة ثم يقول صلوا ماذا في الرحال؟ قال العلماء: النداء الأول صلوا ماذا في الرحال، هذا لمن أراد الرخصة، حي على الصلاة لمن أراد الفضيلة في المسجد، لمن أراد الفضيلة في المسجد حي على الصلاة، من أراد الفضيلة في المسجد حي على الصلاة. والأول يعني ماذا الدعوة للترخص، صلوا في الرحال مرخص لكم، حي على الصلاة أي من أراد ماذا أن يصلي في المسجد، من أراد الفضيلة. فعلى هذا لا إشكال ماذا بين اللفظين، لا إشكال بين اللفظين، هذه سنة وهذه سنة، هذه سنة وهذه سنة، تكمل الأذان كاملا ثم تأتي باللفظ، أو تحذف ماذا الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وتكمل باقي ماذا الأذان. قال عليه رحمة الله: قال ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذن في يوم المطير يوم الجمعة: إذا قلت أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعل من هو خير مني، يعني رسول الله. استنكروا على عبد الله بن عباس، استنكروا على عبد الله ماذا ابن عباس، هذا كيف يحذف حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويجعل مقامها صلوا ماذا في البيوت. قال: وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر، أي بعد أن قف المطر، وقف ماذا المطر، بقي ماذا الدحر، فقال هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل، الشيخ أراد مسألة، ما هي المسألة؟ أن الإنسان لا أن يترخص في المجيء إلى صلاة الجماعة إذا خشي على ماله أو مال غيره، إذا خشي على ماله، وقاسها على مسألة ماذا؟ على هذه المشقة. والأقرب والله أعلم أنها تقاس على ماذا؟ المشقة الثانية، وهو أن قلب هذا الإنسان يتعلق بماله، فكر في ماله، هل قد دخل اللص إلى ماذا؟ إلى البيت؟ هل قد أخذ المال؟ يبقى عند المال، خاصة إذا كان المال يعني مال كبير، مال له ماذا؟ ثقل.